حبيب انت اللي الدنيا ومال عليا في المبكوت واحلام كده قلبي ما يتمناش. دخلت حياتي حلتها ملونها باجمل لون وكل ايامي من قبلك ما بحسبهاش. وصوتك لما تتكلم في حنيات بتاخد روحي من روحي لدنيا بعيد. حياتي معاك لآخر يوم لازم تتعاد.